بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب الأصول من علم الأصول، هذا الكتاب يعتبر أحد الكتب التي تتكلم على علم أصول الفقه. وأصول الفقه كما هو معروف يتكلم على الأدلة الإجمالية التي يستعملها الفقيه، وكذلك ما يتعلق بأداب المفتي والمستفتي وما إليه. أخذنا قبل هذا الكتاب كتاب الورقات للإمام الجويني، أبو المعالي الجويني عبد الملك بن يوسف، وهذا الكتاب يعتبر الكتاب الثاني في أصول الفقه، وهو كتاب ميسر كذلك. الأول يعتبر بمنزلة البيقونية بالنسبة فيه علم الحديث، وهو الورقات كما يقول أهل العلم أنه ورقات كسمه. والإمام الجويني معروف أنه متبحر في هذا الفن وفي هذا الباب، وهو شيخ الغزالي، وألف كتاب الورقات للمبتدئين. ونبذة مختصرة على قضية أصول الفقه. أصول الفقه مر بمراحل، يعتبر أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي هو من ألف فيه كتاب أصول الفقه. ولما ألف كتاب الرسالة هو بطلب من بعض الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي قيل هو الذي طلبه منه، فبعثها وأرسلها إليه. لما رأها عبد الرحمن بن مهدي قال: ما ظننت أن الله يخلق من يكتب مثل هذا. ولذلك يقول الإمام أحمد: لا يزال هذا العلم قفل حتى حله الله بالشافعي. غوامض، كيف تجمع الأدلة؟ فقام الإمام الشافعي وخرج هذا المؤلف، وهو كتاب الرسالة من أشهر الكتب في أصول الفقه، ويعتبر عمدة، ولا لا يزال هذا الوقت يدرس. وقد كتبه الإمام الشافعي مرتين، المرة الأولى كما ذكرنا بعث بها إلى بغداد، بعث بها إلى عبد الرحمن بن مهدي، وفي المرة الثانية صارت مؤلف معتمد وزاد فيها ونقص فيها الإمام الشافعي. وهذا يعتبر أول طور وقع في التأليف في أصول الفقه. ثم انتقل بعد هذا أصول الفقه إلى القرن الخامس الذي كان في وقت الخطيب البغدادي، ألف فيه كتاب المشهور الفقيه والمتفقه، وكذلك أيضا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وإلى ذاك الوقت لم يدخل علم الكلام في علم الأصول، مجرد قواعد عامة اتخذها الأئمة في التعامل مع الأدلة وذكر الأحكام والأسماء التي ينبغي أن تطلق على ماذا، على الأحكام الشرعية التي ينبغي الفقيه أن يكون له بها معرفة. ثم بعد ذلك دخل الطور الثالث، وهو ما كان في علم الكلام كالإمام الجويني كما ذكرنا، وكذلك أيضا الغزالي في كتاب المستصفى والآمدي وغيرهم، فأدخلوا علم الكلام. وهذا فصعب حال أصول الفقه وصار يستغل في غير محله. ثم انتقل بعد هذا في المرحلة الثالثة أو المرحلة التي بعد هذه، مرحلة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين جرد كتاب أصول الفقه ماذا من علم الكلام، ورده إلى أصوله اتباع بالكتاب والسنة، ووضح لماذا مقاصد هذا العلم. وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المسودة التي كتبها جده ثم علق عليها أبي ثم عبد الحليم، ثم علق بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وميز الكلام الأب من الإبن من الجد، ميزه شيخ الإسلام ابن تيمية كله بماذا على حدة. ثم انتقلت بعد ذلك بماذا التأليفات، حتى جاء من المؤلفات المشهورة هو المؤلف هو مختصر التحرير للفتوحي، كذلك مختصر ابن حاجب في أصول الفقه، لكن مختصر التحرير هذا اعتبر من أعظم الكتب. قبل هذا كتاب جمع الجوامع، وهذا جمع الجوامع عد إليه المنتهى، وقد اعتكف الناس على حفظه وعلى التأليف فيه والنظر فيه وكذلك في اختصاره، فصار من الكتب المتأخر أيضا كتاب روضة الناظر ابن قدامة بعد هذا من الكتب المشهورة طبعا. واستفادت كتب أصول الفقه بأشكال كثيرة جدا، حتى يذكر الزركشي في كتابه البحر المحيط له كتاب أنه جمع فيه ما يقارب 240 كتابا. هذا الكتاب اللي هو البحر المحيط هو يعتبر من الموسوعات في من الموسوعات في علم أصول الفقه، البحر المحيط بماذا للزركشي، فهو من أعظم الكتب. الكتب المتأخرة كذلك أيضا ذكرنا بأن من العلماء من أخذ كتاب الجويني كمبدأ، وهو كتاب الورقات الجويني مبسط على طريقة الفقه الشافعي، كذلك أيضا رسالة الغزالي، رسالة ابن العربي المحصور، كذلك من الرسائل المبسطة، ومن هذا أيضا رسالة من المتأخرين من أجاد وأفاد في هذا الباب هو الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، فقد ألف هذه الرسالة المبسطة التي سماها الأصول من علم الأصول، وكأنه يقول أخذ أصول المسائل من علم الأصول، وليس المقصد منه هو التبحر الكامل في هذا الفن. فكل باب إذا أراد الإنسان يتبحر فيه سيجد فيه بماذا يعني لا ينتهي الأبواب، ولأصول الفقه كذلك أيضا نصيب كغيره بماذا من العلوم، لأصول الفقه نصيب كغيره من العلوم. أيضا وقع فيه الخلاف عند كثير من العلماء، الخلاف يدور فيه كما يدور في علم الحديث، كما يدور في علم الفقه غيرها، يعني في المسائل. يعني لو نظرنا فرضا لمذهب أبي حنيفة وكيفية الأصول التي عنده معتبرة في الاستدلال، لوجدنا فرضا أحد أموره هو الرأي، هذا عند أبي حنيفة. فرضا جئنا إلى مالك وجدنا خالف فيه بعض المسائل مثل سد الذرايع عند مالك، كذلك يعني عامل أهل المدينة خالف فيه. أيضا لما تأتي إلى الشافعي تجد له كذلك أيضا أقوال، وكذلك إمام أحمد، فكل منهم له شيء يستند إليه، لكن ينبغي أن يكون هناك تحقيق بماذا حتى في المسائل التي ذكروها، فكلهم من أهل السنة، والذي وافق الحق من أقوال أهل العلم لابد أن يؤخذ منه، وكذلك لابد أن يجعل في عين الاعتبار أن بعض الأئمة قد ينفي قضية الإجماع، قد ينفي، لكن لا يقصد به الإطلاق مطلقا، لكن ربما يقصد الإجماع الظني الذي ادعي والنصوص على خلافه. ولذلك كلمة محمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب. إذن هذه إخواننا صورة عامة بالنسبة إلى مسألة أصول الفقه، صورة عامة إلى قضية أصول الفقه. فنحن إذا كيف نتعامل بأصول الفقه من حيث الأهمية؟ أصول الفقه ما هو أهميته؟ إخواننا يعتبر من الأهمية بمكان، من لم يتقن أصول الفقه سيكون عنده قصور في كثير من الأحكام، من لم يتقن أصول الفقه في سيكون عنده الكثير من القصور في الأحكام. وأصول الفقه هذا علم من علوم الآلة، ليس أصل، عند العلوم علمان، علم آلة، ويدخل في ذلك علم المصطلح وعلم اللغة، وكذلك أيضا يدخل فيه علم الأصول الذي نحن في صدده، وغيرها من العلوم، كلها علوم آلة تخدم علم الكتاب والسنة. وكذلك أيضا من عرف علم الأصول سيدخل أيضا في أصول التفسير، فكل هذه أمور مهمة حتى في أصول التفسير، كذلك أيضا في كذلك يتدخل بعض الأقوال هنا في أمور الرواية وأصول الرواية، فتجتمع كثير من المسائل. لذلك ينبغي الإنسان أن تكون عنده معرفة بهذا الأمر، وحتى اصطلاحات الأئمة، إذا قال حرام فما المقصود بالحرمة، إذا قال مكروه فما المقصود بالكراهة، إذا قال كذا، يعني بعض الناس يطلق هذه الكلمة ولا يعرف بأن هذه الأحكام من أعظم الأمور، حتى بالإطلاق على الأشخاص، سواء كان الإطلاق في البدعة أو الإطلاق في الكفر أو الإطلاق في التفسيق، كلها من الأشياء الصعبة، كان الأئمة يتحرون ذلك لمعرفتهم بهذه الأشياء وأنها أحكام وضعها الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للبشر أن يتلاعبوا بها كما شاءوا وكما أرادوا. فندخل في الكتاب. قال المؤلف في المقدمة، قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوي في المعاهد العلمية، وسميتها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده، إنه قريب مجيب. وهذه عادة المؤلف الشيخ العثيمين، بدأ هنا بخطبة الحاجة، التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بها خطبة الحاجة، فذكر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وكانت من عادة العلماء في استفتاح كتبهم بعد ذكر البسملة يبدون بالحمد لله. وقال أهل العلم البدء بالبسملة البدء بالبسملة أولي، والبدء بالحمد لله نسبي، بالنسبة بعد البسملة يبدؤون بالحمد لله. وجاء في هذا الأحاديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه في حمد الله وبسم الله فهو أقطع فهو أجدر، كلها ضعيفة بماذا لا تصح. قال فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر. الأصل أن الشيخ عليه رحمة الله وضع هذه الرسالة تعليمية بوفق يتعلم بها طالب العلم، يبتغي بها طالب العلم، فإذا هي وضعت إلى على وفق معين وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوي في المعاهد العلمية، وسميتها الأصول من علم الأصول، كما ذكرنا كلمة الأصول من علم الأصول من علم أصول الفقه. الأصول الثانية هي العهدية الأل واللام، الأصول الأولى طبعا العهدية، الأصول المعهود بها فهي أصول الفقه، العهد الذهني الذي في أذهاننا نحن وهو بماذا أصول الفقه، الأصول من علم الأصول. ثم سأل الشيخ أن ينفع به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما كتب وأن يجعلها في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال أصول الفقه تعريفه، عبد العام في قضية أصول الفقه فقال تعريفه أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، يعني كل الكلمات أو كل الأشياء لابد إذا كانت فيها اجتماع تعرف بالافتراق أولا حتى نعرف كل كلمة وما هو مدلول هذه الكلمة ولماذا وضعت. فقال كلمة أصول الفقه هذا عندنا نحن علم مستقل كامل بأكمله، فبدأ الشيخ في تعريفه. ولا بد دائما في كل العلوم أن تجعل حدود للعلم، والحد يكون جامعا شامل كما يذكر أهل الأصول، فإذا كان جامعا شامل يمنع من دخول أي خارج عليه، وكذلك يجب ألا يخرج منه ما هو فيه في قضية الحدود والتعريفات. فالشيخ هنا بدأ في التعريف فقال باعتبار مفرديه، كلمة أصول مفرد والفقه مفرد، هذا اعتبار الشيخ باعتبار مفرده كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل وهو ما بني عليه غيره كالأساس في كل شيء، يقول لك أصله كذا، أصل البناء هذه القواعد التي وضعت له في الأساس. كذلك أصل التعلم كيف يتعلم الإنسان، لابد أن يجعل له أصول في كل فن، لما علم أصول الفقه يتعلمه الإنسان يجعل له أصل معين ينبغي أن يكون عنده، ربما يكون عنده كتاب الأصول من علم الأصول ثم يبني على هذا الكتاب. كيفية البناء حتى في العلم أن تبقى الإنسان، لا شك أن الإنسان يأخذ مسائل معينة في نفسه من أول كتاب يبتدئ به، ثم إذا جاءت مسألة جديدة يبنيها فوق هذا الأصل الذي معه بماذا من العلم السابق في الكتب السابقة. فقال جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منها منه أعضاؤها، منها أغصان منها أغصانها. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وهي عروقها وهو مثبت الأمر، وفرعها في السماء ودائما الأصل هو الذي له البقاء، والفرع لا يبقى فرع بدون أصل، لكن قد يبقى الأصل ويذهب الفرع وقد ينمو، ولابد أن ينمو الفرع على أصل موجود له، فإن لم يكن له أصل فعند ذلك ليس بشيء. إذن هذه كلمة الأصل يا أخوان، إذن الأصل ما يبنى عليه غيره في أي شيء. فلما نقول أصول الفقه الأصول التي يبنى عليها الفقه، كيف تعامل الفقهاء بهذه الأشياء. يعني في القديم لما نحن قبل لو لم نجد يعني كلام الأئمة السابقين كالشافعي ومن إليه، كيف نعرف هذه حرام وهذه حلال بأي وجه نقول نحن. لكن لما جاءوا إلى دلالة الألفاظ وكيف تدل الألفاظ على أن هذا الأمر محرم وهذا الأمر مباح وهذا الأمر مكروه وهذا الأمر واجب وهذا الأمر يعني يحتمل وغير ذلك، وهذا عام وهذا خاص وهذا مجمل وهذا كذلك. يعني هذه المسائل كلها لها دلالات معينة، وأصحاب أصول الفقه هم الذين أوصلون إلى التمييز في هذه. إذن هذه كأصول تعتبر نحن معنا الآن، فيجب علينا أن نعرف هذه المسائل، وهذا هو المقصود في تعريفه بمفرديه أصل. فالأصل ما يبنى عليه الفرع وهو الأحكام الفقهية. والفقه لغة هو الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه قولي معنى ماذا؟ يفهم قولي، هذا يفقه قولي، يفهم قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية. فنأتي نفصل هذا. قال أول معرفة الأحكام، سيفصل هذا التعريف الذي ذكره في باب الاصطلاح الآن، وهذا مهم يحفظ هذا التعريف في الاصطلاح. قال واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا بالنسبة إلى الفقه. قال معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينا وقد يكون ظنا كما في كثير من مسائل الفقه. إيش المقصود من هذا يا إخواننا؟ يقينا وظنا. المسائل الفقهية أحد أمرين، إما أن يكون باليقين مثل وجوب الصلاة، هل الصلاة واجبة أو ليست بواجبة؟ واجبة. هل هو يقيني أم ظني؟ يقين لا شك فيه، بعكس كفر تارك الصلاة، هل هو كافر يقينا أم ظنا؟ ظن، باختلاف العلماء فيه، ولو كان يقينا لما اختلف العلماء فيه. اليقين دائما يا إخواننا أن يدرك على ما هو عليه، ليس له أكثر من جهة، بعكس الظن هو الذي يكون فيه الخلاف بين أهل العلم. ولذلك هنا لما بدأ فيه قال المعرفة، والمعرفة يدخل تحتها العلم ويدخل تحتها الظن، والظن الغالب على النفس. ولذلك نقول الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام، الحكم المحكم يسميه العلماء، والمحكم هو الذي لا يحتمل أي قول آخر مثل ما ذكرنا في وجوب الصلاة، والثاني اللي هو مؤول وهو الظن الذي قائم على الظن واختلف فيه الفقهاء حتى النظر في الأدلة، مس الذكر هل هو ناقض الوضوء ليس ناقض الوضوء، اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أحدهم لأنه ناقض الوضوء، ذهب الآخر لأنه غير ناقض الوضوء. إذن هذا على سبيل الظن الذي قال بأن ناقض الوضوء قوله يعتقد في نفسه بأن قوله حق يحتمل صواب يحتمل الخطأ، وأن قول غير خطأ يحتمل الصواب. ولذلك في الأحكام هذه لا يحل الإنكار، إنه قائم على الظن وليس قائم على اليقين، قائم على الظن وليس قائم على اليقين. فقال المؤلف هنا العلم، المراد بقولنا معرفة، معرفة العلم والظن. إذن كلمة المعرفة يدخل تحت العلم ويدخل تحتها الظن، يدخل تحت بماذا؟ الظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا، اليقين معروف اللي هو لا يحتمل فيه كذا. يعني الآن لو سألت أنا سؤال، يعني من قال بأن الحائض لا تصلي ولا تصوم، هل في أحد يقول تصوم وتصلي؟ لا. هذا هل هو علم يقيني أم أنه ظني؟ يقين. بل لو قال إنسان بأنها لا تحيض نحن نقول يستتاب، فإن تاب يعني لا تصلي وتصوم في الحيض، فإن تاب وإلا قتل في الشريعة. هذه من الأحكام المعلومة من الدين بالشريعة، فهذا الحكم يقينيا ليس ظنيا. وأما الظن فكما ذكرنا يعني قائم على بعض الأشياء، وهي أغلب أحكام الشريعة قائمة على غلبة الظن ليس على اليقين، على غلبة الظن ليس على اليقين، كما في كثير، كما نبه الشيخ هنا، كما في كثير من مسائل الفقه نجد فيه كثير من مسائل الفقه. إذن هذا هو الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية بظن أو يقين، هذه المعرفة. فيأتي قال والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. هنا الآن يعرف في التعريف الذي ذكره، قال الأحكام الشرعية، والأحكام كما سيأتينا هو جمع حكم، جمع بماذا؟ الحكم وهو الإلزام. فقال هنا الأحكام المتلقاة من الشرع، الشرع أوجب علينا أشياء وحرم علينا أشياء ونهانا عن أشياء على سبيل الكراهة، وكذلك طلب منا أشياء على سبيل الندب، هذه الشريعة أمرت بهذه الأشياء. فقال كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية. لما قال الشرعية خرجت به العقلية، خرجت به كذلك الأحكام العادية، وكذلك أيضا كل الأحكام التي لم تكن بماذا من الشرع. فيدخل في هذا الحكم أيضا والأحكام الشرعية، يدخل فيه حتى الاعتقاد إذا قلنا بالأحكام الشرعية، ولو كانت العقيدة فهي أمر شرعي يجب اعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يدخل في هذا الباب. لكن سيخرج في باب الفقه بكلمة أخرى من التعريف الذي سيقيده المصنف. قال فخرج به الأحكام العقلية. ما المقصود بالعقلية؟ عقلا يدرك. عقلا بماذا يدرك؟ مثل ماذا؟ قال أن الكل أكبر من الجزء، لا شك يعني نقول الكل أكبر من الجزء، يعني المنبر تبع المسجد، ولا شك بأن المسجد أكبر من المنبر. كذلك أيضا من الأمور العقلية أن الأب أكبر من ابنه، هذا أمر عقلي معروف لدى الناس. أو كذلك بالأحكام العادية، العادية التي تخرج، يعني يقوم الناس أو يقوم الشخص في الصباح يقول والله الشمس تخرج من الشرق وتزع على الغرب، هل فيه ذلك ضيق؟ هذا أمر عادي معتاد عند الناس لا شيء فيه. أو كذلك أن المطر ينزل في الشتاء، هل في هذا مشكلة؟ هذا أدركت بذلك. فهل نحن نتكلم على هذه المسائل؟ لا، لا نتكلم عن هذه المسائل، إنما المقصود من الأحكام هي الأحكام التي أثبتتها الشريعة، الأحكام التي أثبتتها لماذا الشريعة. قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك بالحق بإذن الله. إن هذا من جهة العقيدة، من جهة العقيدة فلا يدخل في باب الفقه. من أين أخرجنا باب الفقه؟ في قوله العملية. لماذا؟ لأن اعتقادية ليس عمل. لو أتى إنسان نقول لا بد لك أن تعتقد بأن الله له الأسماء الحسنى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل هناك عمل تقوم به حتى نعرف بأنك فعلت هذا الشيء؟ لا، لكن العبادات كالصلاة والصيام وكذلك المعاملات فكلها تعتبر من قبيل الأحكام الشرعية العملية. والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية، أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. كيف أدلة التفصيلية؟ هي الأدلة الأولى التفصيلية، مثلا في وجوب الصلاة ما هو ذلك؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله، هذه الأدلة التفصيلية بعكس الأدلة المجملة سيأتي الكلام عليها. لكن الأدلة التفصيلية، الله عز وجل يقول بأن الحائض لا تمس، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذه أدلة تفصيلية في كل باب. الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل في مفرده، هذه كلها تحتاج إلى أدلة تفصيلية قائمة على ذلك. وجوب صوم رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، هذا ايش تسمى؟ أدلة تفصيلية، ليست أدلة إجمالية. ليست بماذا؟ أدلة إجمالية. ايش المقصود بالأدلة الإجمالية؟ فرق بين الأدلة الإجمالية وكذا. الأدلة الإجمالية أن الأمر يدل على الوجوب، هذا مجمل، هذا هو في أصول الفقه نتكلم فيه. لكن نحن لما نتكلم على الفقه الآن لا نتكلم على إخواننا أصول الفقه، نتكلم بمفرديه على أساس تعريف الفقه بمفرديه، أصول انتهينا منها والفقه. فما المقصود بالفقه؟ إذن هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا الذي نتكلم عنه. نحن نتكلم عن الفقه في عينه، على الفقه بعينه، كما ذكرنا الآن أن المصلي إذا أراد أن يصلي نقول ما دليلك على ذلك، فيأتي فصل لنا في الدليل. ما دليلك على المغرب ثلاث ركعات؟ تأتي بالدليل في ذلك، بدأت بحديث جابر، حديث عباس، غيرها من الحديث الواردة في هذا الباب يفصل لك الأمر في هذا الباب. لكن ليس الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية كأن تقول بأن الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على الحرمة، فكل هذه الدلالات الأدلة الإجمالية. قال وصفاته كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الإصطلاح، فماذا يسمى عندك يا أبو عبد الحميد؟ قال والزكاة فخرج ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الإصطلاح. يسمى أحكام شرعية، هو يسمى في الأصل أحكام شرعية، إلا أنها يسمى علم الاعتقاد والتوحيد والاعتقاد، يسمى علم التوحيد والاعتقاد. لذلك نحن نفرق بين الفقه وبين العقيدة، فنقول الفقه جانب والتوحيد جانب، فالذي يتعلق بالأفعال العملية هو الفقه، الاعتقادية ما يعتقده المسلم هو العقيدة، هذا كيف نفرق بينهم. قال والمراد بقولنا بأدلة الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. انتهينا أخوانا. في سؤال على التعريف الأول ولا في إشكال بعض الشيء؟ الملخص للتعريف باعتبار مفرديه: كلمة أصول وكلمة فقه. كلمة أصول قلنا ماذا؟ الأصل هو ما بني عليه غيره ويبنى عليه الفرع. وبالنسبة للفقه، الفقه قلنا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. أحكام لا بد أن تكون شرعية، أي من الشرع جاءت، لا من العقل ولا من العادة ولا من غير ذلك، ولا أيضا من القوانين الوضعية، فهذه كلها ليست تعتبر أحكام شرعية. قال الأحكام الشرعية العملية، وقلنا بقولنا العملية لا بد أن تكون بالأفعال، لا تكون بالاعتقادات، حتى يخرج المعتقد الإنسان بأدلتها التفصيلية، بالأدلة التفصيلية لكل دليل من كتاب أو من السنة أو بالقياس أو بالإجماع يدل على مسألة معينة. كما ذكرنا أن الضحك جائز، فرضا لو سألنا سؤال من الضحك فقال جائز، ما الدليل على أن الضحك جائز؟ فيذكر الإنسان دليل معين على ذلك، إما أن يكون الأصل هو الإباحة، فمن أتى بشيء ينبغي له أن يحرم. أيضا هذه من الأدلة التفصيلية. نأتي باعتبار كونه لقبا، لما نقول علم أصول الفقه مع بعض البعض، فما هو تعريفه؟ قال: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قال: فالمراد بقول الإجمالي القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ هو الذي أقيم من أجل أصول الفقه هو هذا الباب. كيف نحن نتعامل مع هذه الأدلة الحرمة وغير الحرمة؟ متى تعرف أن هذا الحكم حرام؟ أو كيف قال الفقيه في مسألة المسائل في هذا الأمر بأنه محرم؟ منين أخذ هذا؟ بأدلة إجمالية. أدلة بماذا؟ الإجمالية. فنحن نقول النهي يقتضي تحريم، وإن كان هذا نحن نستدله بدليل الفرعي، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دل عليه هذا الدليل، أي كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر على نفسه من وقوع الفتنة، إذن بأنه أوقع أمر محرم، دلنا ذلك على أن الأمر للوجوب. هذا من حيث الاستدلال على هذا الأمر. لكن نحن نتكلم في الأدلة الإجمالية، الوجوب كيف يقع؟ المكروه كيف نصل إليه؟ المستحب كيف نصل إليه؟ كيف يكون هذا العقد نافذ وصحيح؟ يعني رجل عقد مع امرأة فقول هذا نافذ وهذا ليس بنافذ، نقول هذا نافذ وليس بنافذ. يعني لو جاء نكاح الشغار على قول بأنه ليس بصحيح النفاذ، فنقول هذا النكاح باطل. كلمة باطل هذه هل هي في الفقه أو في أصول الفقه؟ في أصول الفقه باطل، هذه من أصول الفقه، هذا النكاح فاسد. لو جاء كذلك جئنا إلى مسألة نقول يعني من ترك الصلاة أثم، كلمة آثم هذه ما هي الحكم فيها؟ أصول الفقه هي إذن الدلالة على الأحكام. فلان فاسق، الفسق الذي حكم عليه بماذا؟ كذلك من الأدلة، هذا المجمل الأحكام العامة المقصود به. إذن هذا هو أصول الفقه يتكلم فيه. لكن لو طلبت منك الأدلة التفصيلية نقول لك ما دليلك على أنه فاسق؟ هنا تدخل الأدلة التفصيلية في هذا الحال. ما دليلك على فاسق؟ نقول ربما جاءهم كلام بغير حق، الله عز وجل جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. فأدخل الأدلة التفصيلية عندما أعرف. لما أقول أنا الصلاة واجبة كما ذكرنا فيما سبق، كلمة واجبة هذه من الأحكام الإجمالية ليست من كذا. لماذا قلنا مجملة؟ يدخل تحتها كل المسائل، كل مسائل تجدها تحت نطاق معين، لكن الأدلة التفصيلية كل واحدة بدليلها مختصة به. لكن الأدلة الإجمالية اللي تعامل معها أصول الفقه نحن الآن، هذا الوجوب كيف عرفنا بأنه واجب؟ سؤال: كيف عرفت بأن هذا الأمر واجب؟ كيف عرفت بأن هذا الأمر مستحب؟ كيف عرفت بأن هذا الأمر مباح مكروه؟ غير ذلك ماذا من الأحكام التي يذكرها المصنف. فقال: الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، والمقصود بالنفوذ تقتضي الصحة، تقتضي النفوذ نفوذ العقد، نفوذ الحكم، كذلك خلاء الذمة من المساءلة بعد ذلك، هذا الصح. نقول إذا صح صلاته نفذت، وعند ذلك لا يسأل عنها بعدها عند الله سبحانه وتعالى. فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل القاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها، أي معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراك يستفيد من أدلة الفقه وأحكامها. وكيفية الاستفادة منها، يعني احنا عندنا الآن حتى دلالة الألفاظ، لما نأتي لقضية العموم فنأتي من أين أخذنا العموم؟ فرضا يقول الشيخ السعدي في القواعد الفقهية: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة في سياق النهي تعطي العموم، النكرة في سياق النفي تعطي العموم. هذه مسألة عامة، لما نقول هذا الحكم عام وهذا الحكم خاص، يعني سأحتاج إلى هذه المسألة. نحن بنحاول كيف نبسط الموضوع، لكن نسمع أحيانا نقول هذا عام وهذا خاص. كيف نفرق بين العام وبين الخاص؟ نحن في أصول الفقه بدلالة الألفاظ مباشرة نقول هذا لفظ نكرة في سياق النهي في العموم. من أخذنا هذا؟ من الأدلة الإجمالية فيها ومعرفة الألفاظ. إذا نحن نحتاج أن ندرس الألفاظ في أصول الفقه فنقول هذا يفيد كذا. المثال في ماذا؟ في المدار يفيد العموم، فيما سقط السماء العشر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، فهذا في كل تسقيط السماء العشر نستفيد. إذا هو عام، فجاءنا في حديث فيما سقط السماء العشر، جاءنا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. الحديث الأول هذا فيه ليس فيما سقط السماء العشر، كل ما سقط السماء فينبغي أنك تزكي فيه العشر، تخرج من العشر دون خمسة أوسق أو أكثر من خمسة أوسق، صح؟ هذا ليس فيما دون، يعني الحديث فيما سقط السماء العشر. جاءك حديث آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، الأقل من خمسة أوسق يا الرسول يقول ليس فيه صدق، كيف تتعامل مع الحديث هنا؟ لا، عام وخاص، ويحمل العام على الخاص، وهي دلالة الألفاظ هنا، ما سقط ما عام هنا. وليس هنا خصص، وإن كان التخصيص يسميه بعض الفقهاء نسخ جزئي فيه، فلا نقول نسخ نقول تخصيص، لكن أنت بدلالة الألفاظ كيف تعرف هذا اللفظ استدليت عليه على كذا. إحنا ما نناقش هذه المسألة، إحنا بس من باب مجرد المثال، لكن أنت كيف تعرف أن هذا الحكم عام وكيف تعرف أن هذا خاص؟ الدليل لما يأتي تقول هذا عام وهذا خاص بدلالة الألفاظ أحيانا، يعني هذا أحد الأمثلة دلالة الألفاظ تعرف منه. كان هنا فيقول المصنف عليه رحمة الله: كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد ونصل إلى هذا الأمر، الأحكام اللي هي جاءت في أصول الفقه، عام خاص مطلق مقيد، كذلك أيضا ظاهر ومؤول وغيرها من هذه الأشياء، فكلها أحكام شرعية، فهذه كيف نصل إليه، هذه كيف سنصل إليه. المصنف هنا سيجعل لكل هذه الأشياء باب خاص بها، ممكن الموضوع يكون دسم على كثير من الناس الآن، لكن هو إذا دخل في التفصيلات بعد هذا كل شيء سيأتينا في بماذا في مكانه بأبسط مما نحن فيه الآن. وإطلاق وتقييد ونسخ ومنسوخ، يعني الحكم جاء فيه النسخ، أنت هنا ما تعرفش اسم ناسخ ومنسوخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها. جاء النهي عن زيارة القبور، بعد هذا جاء بماذا الإباحة في إجازة في زيارة القبور، الإذن في زيارة القبور، هذا إيش نسميه في الحكم؟ ناسخ ومنسوخ. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بغير منها بخير منها أو مثلها. فالناسخ والمنسوخ كما يعرف العلماء هو رفع حكم شرعي لحكم شرعي لمصلحة العباد أو لمصلحة دلت عليها الشريعة، دائما يأتي إلى هذا الأمر سواء كان في اللفظ أو في الفعل دون اللفظ. قال: وغير ذلك من عموم وخصوص، مثل ما ذكرنا عموم وخصوص وإطلاق وتقييد، هذا سيأتي كل واحد في بابه، لكن هم نريد نفهم نحن الآن المعنى العام في هذا الباب، ومنسوخ وغير منسوخ كذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامه. والمراد بقولنا وحال المستفيد، معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، يعني الشخص الذي يريد أن يتعامل مع الأدلة ينبغي له أن تكون له معرفة بالأدلة الذي يتعامل مع الأدلة. أنت ما تعرف حتى دلالة الألفاظ هذا على الوجوب وهذا على الكراهة، كيف ستتعامل مع الأدلة مع ذلك؟ لابد أن تكون لك معرفة بهذا الأمر حتى تستفيد بماذا من الأدلة. قال وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. يعني الشخص الذي يستطيع أن يأتي له الحكم لما ينظر في الأدلة وأقوال العلماء يستطيع أن يخرج بخلاصة من عنده. من هو هذا؟ الشخص المجتهد الذي كملت عنده الآلة ويصير له المقدرة في الحكم على الشيء، له المقدرة بماذا؟ في الحكم على الشيء، يقول هذا حرام وهذا كذا، فهذا لابد أن تكون له معرفة. إذا الاستفادة في هذا الباب هي استفادة المجتهد الذي هو سمي هنا بماذا؟ المستفيد بنفس الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد كذلك أيضا. إخواننا عندنا مجتهد وعندنا مقلد. إيش هو المقلد؟ المقلد هو الذي يتبع قول العالم، تقليد وقبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. والتقليد مأخوذ من القلادة، كأن شخص يوضع له قلادة في عنقه فيتبع من قاله كذا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر الله عز وجل بالسؤال في ذلك. هذا نقول التقليد. فالمقلد له كذلك في الشريعة لم تترك أحد عبث، المقلد له أحكام خاصة به والمجتهد له أحكام خاصة به، فكل واحد له حكم يخصه. فما ينبغي أن يترك القول هكذا بكماله، لكن لكل شخص أحكام تعتني. فيذكر المقلد مثل ما تجد فرضا في كتاب المجموع أو في السيل الجرار للشوكاني في المقدمة أو في غيرها، يذكر أن هناك أحكام ينبغي أن تكون المقلد. هل المقلد يجوز له أن يفتي؟ لا يفتي. نقل من المسائل التي نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أجمع العلماء أن المقلد ليس بعالم ولا يستفتى، هذا بالإجماع أن المقلد ليس بماذا بعالم. كذلك أيضا من أداب المستفتي بأنه حتى في نقل الفتوى اختلف العلماء هل ينقلها، فبعضهم يقول إن كان ضابطا للفتية فينقلها بمن سمع منه، وبعضهم يقول لا ينقل مطلقا. ولكن هذا قد يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فسمعها فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقله الإنسان إلى شخص يفهمه أكثر منه فربما حتى الفتية تنقل من شخص إلى آخر، لكن بشرط أن يكون عالما بذلك. ليس كحال الناس اليوم، الكلمة يسمعها عمر فينقلها علي والآخر ينقلها كذا، فتصير النقولات على غير وجهها ويدخل الإنسان في متاهات بعد ذلك. فيدخل الإنسان بماذا في متاهات بعد ذلك. كذلك من أداب المقلد ألا ينكر على غيره، إنه يكتفي لأنه لا يعلم الحق، وإنما هو أخذ من شيخه، غلب على ظنه في هذا الشيخ بأنه أقوى علما وورعا فأخذ منه. كذلك أيضا من شروط المعامي بأنه لا أن يأخذ العلم ممن يظن فيه العلم والفقه وأنه أقرب إلى الله عز وجل الصواب، لأنه ما يشتهي من الفتية يعني سواء كانت له أو عليه، كما قال الإمام الشاطبي في الموفقات وفي الاعتصام يقول حتى العام له استدلال خاص به، وهذا الاستدلال يكون في الشخص الذي يستفتيه. يعني يكون أمامه شخصان، أحدهما تام العلم والورع وآخر به نقص في هذا الأمر، هو كالأدلة يقول بالنسبة للمجتهد، فيأخذ يقدم الدليل الصحيح الصافي. فكذلك هذا المقلد يقدم الشخص الذي يستفتيه أو المستفتي المستفتى الذي أعلم وأورع عنده بماذا من غيره. فكذلك أيضا للمجتهد له يعني شروط، وكذلك الاجتهاد له شروط، وهذا كله سيأتي في هذه الرسالة الآن ذكره إجمالا. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه، أن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. أول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تبعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. يعني هذا بالنسبة يا إخواننا إلى أصول الفقه وعلم أصول الفقه باعتبار مفرده وباعتبار أنه وباعتبار اصطلاحه الموضوع له، باعتبار اصطلاح الموضوع له. الآن سيفصل الشيخ في كل الأشياء اللي ذكرناها سابقا. الآن الناس يقولوا بما الدرس هو ثقيل ولا شيء، لا، هو الشيخ سيفصل في كل الأشياء، سواء كان في الأحكام والمقصود بالشرعية والمقصود بالعلم والتفصيل في العلم والظن، وهذه المسائل كلها سيذكر الشيخ لها تفصيل خاص بها. من معه سؤال يا أخوان هذا الباب؟ انتهى الوقت. هذا العلم يعني إذا التعلق باللغة العربية، لا شك اللغة العربية داخلة في كل شيء، اللغة العربية تدخل في كل فن، كل حنا ستدخل حتى في ثلاث الألفاظ، يعني علم المعاني كذلك يدخل فيه، وعلم البيان أيضا تدخل فيه، كثير من الأشياء تدخل فيه في بعض الأشياء في أصول الفقه. والشافعي طبعا لقوته طبعا أخذ اللغة عنده ذيل، استقر 10 سنوات أو أكثر حتى أخذ اللغة يعني في هذا وعرفها، ثم دخل في أصول الفقه، صار الشافعي من علماء اللغة وكذلك من علماء الأصول. وكما يقال حتى أن أهل الاستشراق أكثر عقدة أمامهم في دين الله عز وجل هو ما وضعه الإمام الشافعي ورحم الله الإمام أحمد. لما ذكر الشافعي كان يدعو الإمام الشافعي، لا يزال هذا العلم قفل، يقول قفل حتى علّه الله بالشافعي. ولما سمعه ابنه عبد الله يدعو له، ابنه صالح كثير الدعاء للشافعي أكثر حتى من والديه، الإمام أحمد يدعو له بكثرة، فقال يا أبتي ومن يكون الشافعي؟ أراك تدعو له أكثر من دعائك لوالديك. فقال يا بني ألا تعرف الشافعي؟ والله الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من عوض وهل عنهما من خلف؟ يعني هذا لا يكون يعني الشافعي. فهذا الشافعي دل على ماذا؟ على أنه المعرفة في هذا الباب، وكان العلماء يذكرون هذا الأمر للشافعي، يكون هذا الأمر للشافعي. وبعض اليوم ربما يأتي قول للشافعي ويرده من أبسط الأقوال عنده، يعني عنده الشافعي هذا ربما لا لا لا يعني عنده شيء، لا ينبغي أن يحذر الإنسان. يذكر على الإمام الشافعي، وأختم حديثي بهذا الأمر، انظروا إلى قضية أصول الفقه، كان جالس الشافعي وهو في كتابه القصة ذكرها البيهقي من طريق الحميدي، وكذلك أيضا جاءت في مناقب الشافعي من طريق الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي وكان من الملازمين له. كان الشافعي جالس فأتاه شيخ كبير في جبة منصوف، فوقف وجلس أمامه قال يا شافعي ما استدلالك؟ ما هي الأصول التي تراها في الاستدلال؟ قال الكتاب. قلت ثم أي؟ قال السنة. قال ثم قلت أي؟ قال الإجماع. قال دليلك على ذلك؟ فسكت الشافعي ثم ذهب ودخل بيته. قال الربيع بن سليمان فلم نره 3 أيام، فما خرج إلا بعد 3 أيام، وجلس في المجلس وهو يحدث الناس، فإذا بالشيخ قد أقبل وجلس أمام الشافعي، قال حاجتي. فقال الشافعي قوله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فقال الشيخ جزاك الله خير، وقام قال ولم نعرفه بعد ذلك. فسألنا الشافعي كيف ذلك؟ قال والله 3 أيام أقرأ القرآن كل يوم مرتين حتى أستنبط هذا الحكم وأخرجه، كل يوم وهو يبحث فيه حتى يستخرج لماذا هذا الحكم وأتى به. جاءنا نحن العلم اليوم كذا وكلنا يتكلم من الشافعي ومن كذا، لا، علماء لابد أن يوقروا ويوضع لهم مكان، خاصة الأئمة الذين عرفوا يعني بهذا الأمر لا بد أن يوضع لهم قدر في هذا المكان، بل هم حماة الدين، يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى ليحمي بهم دينه، رواسي وهم أصول بالنسبة لنا نحن، يعني الله أعلم كفروع ولا شيء يكونوا في هذا الوقت في هذا الزمان المتأخر، لكن هم يعني في العلماء يعتبروا أصول العلم كانت معهم، وهم الذين بماذا وضعوها. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير ولما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. في سؤال يا إخواننا في السابق.